أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عفى الله عنك. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. لا إله إلا الله. هذه سورة الأعراف إحدى السبع الطوال، وهي سورة مكية وقد تضمنت جملة من القصص، قصص الأنبياء مع أممهم. وفي أول السورة قصة آدم وإبليس، وفي فاتحتها التنويه بشأن هذا القرآن كما هو الغالب من السور المفتتحة بالحروف المقطعة ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فهذه هي الغاية من إنزال هذا الكتاب وإرسال الرسول، الإنذار والتذكير والتبشير لتنذر به قوم لدة، لتنذر به والمنتفعون بالنذارة هم المؤمنون. أما من كفر وكذب فقد باء بالخيبة. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة. ثم إنه سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة يعني أشار إلى ما جرت به سنته في المكذبين للرسل من الإهلاك، وأن بأس الله ينزل بهم تارة بياتا تارة وهم قائلون، يعني نائمون في وقت القيلولة. كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالكل كل سيسأل، الرسل ومن أرسلوا إليهم من الأمم، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. محمد سم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة، آمين، تفسير سورة الأعراف مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد إلى آخر الآيات. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبينا له عظمة القرآن: كتاب أنزل إليك، أي كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه. لم يتكلم الشيخ في هذا الموضع عن الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد، يعني بناء على أنه قد سبقت من الشيخ الإشارة إلى يعني بعض أقوال المفسرين عند فاتحة سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب. نعم، في البقرة كأنها تكلم عليها بس كأنه قال أسلم فيها السكوت، يعني اختار التفويض وعدم التفسير. نعم، هذا قول من الأقوال. نعم. أي كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية، محكما مفصلا، فلا يكن في صدرك حرج من أي ضيق وشك واشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأنه أصدق الكلام، فلينشرح له صدرك ولتطمئن به نفسك ولتصدع بأوامره ونواهيه، ولا تخشى لائما ومعارضا لتنذر به الخلق فتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على المعاندين، وليكون ذكرى للمؤمنين، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يتذكرون به الصراط المستقيم، وأعماله الظاهرة والباطنة، وما جرى بين العبد وبين سلوكه. ثم خاطب الله العباد وألفتهم إلى الكتاب فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم وهو من ربكم. هذا يسمى عند أهل المعاني والبلاغة يسمونه التفات، يعني بعد توجيه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام توجه الخطاب إلى المكلفين: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه كملت تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديتم لأحسن الأخلاق لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون لأجلها الحق قليلا ما تذكرون، فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة لما آثرتم الضار على النافع والعدو على الولي. ثم حذر عقوبته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم لئلا يشابهوهم، فقال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أي عذابنا الشديد، بياتا أو هم قائلون، أي في حين غفلتهم وعلى غرتهم غافلون، لم يخطر الهلاك على قلوبهم، فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم، ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم، ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي،